هناك ثلاث حالات، كل واحدة من هذه الثلاث جائزة، ولكن بعضها أفضل من بعض. فيمكن للإنسان أن يجمع بين الماء والأحجار أو بين الأحجار والماء، ويمكن أن يقتصر على الماء، ويمكن أن يقتصر على الأحجار، وكل واحد من الثلاثة يكفي، يكفي في الطهارة ويكفي في قطع الخارج. والأصل أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، هذا هو الأصل، أن أي نجاسة لا يمكن أن تزال وأن يطهر مكانها إلا بالماء. ولكن سومح في الاستجمار بأن الحجارة ونحو الحجارة يكفي، لأن تكرر الخارج، تكرر الخارج هذا لو طلبنا الماء واشترطنا الماء فقط لكان في ذلك مشقة وكان في ذلك حرج. وكما قال العلماء في القواعد، المشقة تجلب التيسير، فهنا مشقة تكرر الخارج اكتفي بالماء، اكتفي بالحجارة. وإلا فأي نجاسة تريد أن تزيلها بحجر أو تزيل أن تزيلها بتراب أو نحو ذلك لا يمكن أن يطهر المكان، لا يمكن أن يطهر مكانه. ولكن هنا جاز الاقتصار على الحجر لأجل المشقة وكثرة خروج الخارج، فأكتفي بذلك بالخارج. وهذه الثلاث الحالات هي أفضلها أن الإنسان ينقي نفسه بالحجارة ثم يتبعها الماء، هذه أفضل الحالة، أن الإنسان يستعمل الحجارة أو نحو الحجارة من أعواد أو أخشاب أو خرق أو مثلا هالأوراق المنشفة الجديدة الآن التي ظهرت في هذا الزمان، هذه تقوم مقام الحجارة، أن ينقي المحل بالحجارة ثم يتبع ذلك الماء، هذه هي أفضل الأنواع، وهذه هو أكملها، وهذا هو الذي يحصل فيه كمال الطهارة، أن الإنسان يستعمل الحجارة أو نحو الحجارة ثم بعد ذلك يعقبه الماء. الدرجة الثانية في الفضيلة هي الاقتصار على الماء، الاقتصار على الماء، لأن الماء له فعل وله تأثير وله قوة في إزالة النجاسة أكثر من الاقتصار على الحجر فقط، ما في ذلك شك أن الماء يزيل النجاسة ويطهر مكانها أكثر مما يطهره الاقتصار على الأحجار أو نحو الأحجار من الخرق والأعواد والأخشاب ونحو ذلك. الحالة الثالثة الاقتصار على الحجر أو نحو الحجر، هذا أيضا جائز، لو الإنسان مثلا بال أو قضى حاجته ثم بعد هذا ولو كان الماء عنده ولو كان الماء حاضر أراد يقتصر على الحجر وينقي المكان بحجر أو بخرقه أو بأوراق أو نحو ذلك، أراد الاقتصار على هذا جائز، وتعتبر طهارة كاملة، يصح بعدها الوضوء وتصح بعدها الصلاة ويصح بعدها كل شيء من العبادة إذا أراد الاقتصار. لكن الأكمل هو الحالة الأولى ويلي الحالة الثانية. والله تبارك وتعالى مدح أهل قباء لما قال تبارك وتعالى: لبيت أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء بني عمرو بن عوف، قال: إن الله أثنى عليكم بالطهارة بالتطهر، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله إنهم كانوا يستعملون الماء، لأنه ما كان العرب يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، كانوا يقتصرون على الحجار، فكان هؤلاء الطائفة من الأنصار يستعملون الماء، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والسبب في هذا أنهم كانوا مجاورين لليهود، كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يفعلون هذا فأخذوا عنهم هذه العادة. اليهود يعني يلتزمون بالأحكام، بأحكام التوراة غير المحرمة طبعا، الشيء المحرف عندهم والذي لا يرتضونه يحرفونه، لكنهم يلتزمون بأحكام التوراة، هم أحسن من النصارى بالالتزام أحكام. ولهذا يعني حتى زكاة اليهود وتذكيتهم للحيوانات أحسن من تذكية النصارى، ويتقيدون بالتذكية الشرعية، يتقيدون بالتذكية الشرعية، وكذلك مسائل الأنكحة ومسائل الطهارة والأشياء هذه هم يعني أحسن من غيرهم بالتقيد بأحكام التوراة. فكان من عملهم ومن فعلهم أنهم كانوا إذا قضوا الحاجة كانوا يغسلون ذلك بالماء. فأخذ هؤلاء الطائفة من الأنصار أخذوا عنهم هذه العادة، فالله تبارك وتعالى أثنى عليهم وقال فيه في حقهم هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالمهم من هذا، فأكمل أنواع الحالات أن الإنسان يستعمل الحجارة أو يستعمل الخرق أو نحو ذلك، ثم بعد هذا يتبعها الماء. وإذا أراد اتباع الماء ما عاد يشترط أنه يستقصي، لا، يكفي أنه يخفف النجاسة، إذا خفف النجاسة كفى ثم أتبعها الماء، ولكن التنقية والتنظيف أكمل، ما في ذلك الشك. وهنا قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء. تقدم لنا أن الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة، فمعناه استعمال الحجارة، ثم بعد ذلك يستعمل بعدها الاستنجاء الذي هو استعمال الماء. هذه هي أفضل الحالات. ويجزئه الاستجمار، الاستجمار كافي، الاقتصار على الحجارة أو الاقتصار على الخرق أو الاقتصار على الأوراق المنشفة والمناديل المنشفة هذا يكفي، لكن بشرط إن لم يعدل خارج موضع العادة، إن لم يعدل خارج موضع العادة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لك إن النجاسة ما انتشرت، ما ابتعدت عن محل الخارج. أما إذا كانت ابتعدت عن محل لا، هنا عاد ما يكفي الاستجمار، لابد من الماء، هنا لابد من الماء. يعني مثلا البول بعد ما يكون عند المخرج أو عند المخرج بقليل لا تجاوز إلى نصف الحشفة، أخذ نصف رأس الذكر ونحو ذلك، هنا عاد ما يكفي. هذا ما هو عاد، حنا اقتصدنا على الحجارة وأجزنا الحجارة وحدها دون الماء، يوم كانت النجاسة بمكانها العادي، بمكانها العادي وأنها ما تجاوزته ولا تعدته. أما لما أنها تجاوزت صارت هذه نجاسة عادية، أصبحت الآن نجاسة عادية لا بد فيها من الماء، ولا يجزي فيها، ما يجزي فيها أبدا الاستجمار وقطع النجاسة بالحجارة أو بخرق أو بأوراق، ما يكفي هنا، لا بد هنا من الماء. ولهذا قال إن لم يعدو يعني يتجاوز، يعدو يعني يتجاوز الخارج من السبيلين، يتعدى إيش؟ موضع العادة. ما دام ان الخارج في موضع العادة وعنده بقليل يكفينا على الأحجار ونحو ذلك. اما لا، اذا تجاوز وتعدى، مثلا الخارج العذرة تجاوزت محل الخارج واخذت الصفحة، شيئا من الصفحة كثير، هنا عاد لا، ما يكفي ابدا، لا بد من استعمال الماء. مثل ذلك لو جاء على المخرج نجاسة من غيره، طرى على المخرج نجاسة من غير الخارج منه، أصابه نجاسة، هنا ما تكفي، ما يكفي الاستجمار، لابد من غسله بالنجاسة، لأننا نحن اقتصرنا على الأحجار واكتفينا بها يوم كان الخارج في موضع العادة. أما ما دام أنه نجاسة طارئة أو أن النجاسة تجاوزت محلها، هنا لا، عد ما يكفي، لابد إيش؟ من الماء. ولهذا قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة. طيب، هل للاستجمار شروط؟ قال نعم، يعني إذا أردنا أن نقتصد إذا أردنا أن نقتصر على الحجارة هل هناك شروط؟ قال نعم لا بد من شروط. قال أولا أن يكون الحجر طاهر، الحجر الذي يستجور به الإنسان ويريد فيه قطع حجر لابد أن يكون طاهر، أما يأخذ له أحجار النجسة ومن أمكنة النجسة يستنقي به هذه ما تطهر المحل، تنجس المحل ولا تطهر المحل. يأتي الإنسان المحلات طاهرة ونجسة ومحلات قذرة وموسخا عليها ويأخذ منها أحجار ويستنجي فيها، هذا ما يكفي، لازم أن يكون الحجر طاهر. هذا واحد، أول شيء طهارة الحجر، طهارة الخرقة، طهارة المناديل، طهارة كذا. ثاني أن يكون منقي، إذا كان لا ينقي إيش الفائدة منه؟ الذي لا ينقي مثلا الناعم الأملس مثلا الصين، أو مثلا يعني رخام الناعم الأملس، يعني هذا ما يحصل فيه نقع ولا يزيل، ما يزيل النجاسة مثل هذا. أو مثلا شيء الرطب، تأخذ لك مثلا تراب الرطب أو مثلا حجر، هذا ما ينقي، هذا إن لم يحصل فيه زيادة نجاسة ما حصل فيه تطهير، ولهذا قال منقي. غير عظم وراوس، أيضا العظام ما يجوز، سواء كانت العظام طاهرة كمثلا كعظام المذكات الشيء المذكى، أو تكون نجسة كحيوان النجس كلب أو مثلا أو حمار أو نحو ذلك، أو أنه نجس لأنه دكي غير ذكاة شرعية مات حتف أنفه أو دكي ذكاة شرعية، هذا ما يطهر. أما الأول الطاهر فقد نهي عن الاستجمار بالعظام، لأن الجن اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف، خرج إلى الطائف إلى عكاظ، منه إلى الطائف، خرج إلى عكاظ. عكاظ هذا سوق من أسواق العرب، سوق من أسواق العرب، هو قريب من مطار الطائف الآن. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه يدعون الناس، لأن سوق عكاظ هذا تجتمع فيها القبائل، قبائل العرب يأتون من شرق الماء الجزيرة ومن غربها ومن شمالها وجنوبها، يجتمعون في هذا السوق في شهر القعدة، ثم يجلسون يبيعون ويشترون ويتفاخرون بالشعر والقصائد والخطب ونحو ذلك، حتى يقرب موسم الحج، لأنه كانوا يحجون في الجاهلية، إلا أنه حج غير شرع، يحجون في الجاهلية، حتى إذا قرب موسم الحج نزلوا إلى عرفة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم وجود قبائل العرب، هذا قبل الهجرة، فكان يخرج إليهم ويدعوهم ويقف عليهم قبيلة قبيلة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، قليلنا الذين كانوا يستجيبون في ذلك الزمان. المهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته صلاة الصبح وهو في وادي نخلها الآن يسمونها اليمانية، ما يقولون النخل، ولا هي نخلها اليمانية ونخلها الشامية. نخلها الشامية هذا الشعب الذي يحول على سوله ويحول، ونخلها اليمانية هذا الذي يحول على الزيمة ويحول على اللي بين الزيمة وبين السيل الكبير، هذا يسمى اليمانية الآن، وهو اسمه نخله اليمانية، لكن حاله قولة نخله واختصروا على قول اليمانية. فصلى الحديث هذا في صحيح البخاري. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح، وكان الشياطين يرمون من السماء بالشهب، كما ذكر الله عنهم تبارك وتعالى في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء، هم يقولون، هم يتحدثون، الجن يتحدثون شياطينهم ويقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهب، فيها حرس شديد وفيها شهب نرمى فيها، يرمون في هذه الشهب حتى يموتون وينحرقون. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يعني كانوا في الجاهلية قبل البعثة يقعدون يترادفون واحدا فوق واحد حتى يصلون إلى عنان السماء، ثم يستمعون إلى أخبار السماء، فإذا سمعوا الكلمة أو الكلمات نزلوا وألقوها على كهان الأرض وقالوا سيحدث خصب، سيحدث قحط، سيموت فلان، سيولد عظيم، يأتون بأخبار الأرض الهام. هذا الكاهن يسمعها منهم فيكذب معها 100 كذبة ويلقيها على الناس. الناس إذا صدق الكاهن ولو مرة واحدة ولو كذب 100 كذبة صار عندهم معتبر وصار كلامه صحيح. لما الله تبارك وتعالى أراد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرس السمع منه ومنعهم من استماع من استراق السمع، ما كانوا عاد يسترقون السمع، فكانوا يرمون بالشهب حتى تحرقه. فكانوا يقولون وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع نستمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، اللي يستمع الآن منا ويقرب من السماء حتى يستمع أخبارها يجد شهاب، الشهاب هل النجوم اللي يرمون فيها رصد مرصود له معدل له يقذف به. وأنا لا ندري، يقولون الجن يقولون كذا، يقول وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما ندري إيش القصة هذه. يوم كنا يوم منعنا من السماء هل هو شر أو أراده بأهل الأرض أم أراد بهم خير؟ لكن شوف حسن الأدب وشوف حسن كلامهم، الخير نسبوه إلى الله والشر لم ينسبوه إلى الله، مع أن الشر والخير كله بتدبير الله. ولهذا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أريد، شوف أريد بمن، يما كان الشر قال أريد بمن في الأرض ما قال أم أراد بهم ربهم رشدا. فما كانوا يتخبطون ويبحثون حتى عثروا على النبي عليه الصلاة والسلام في نخله في اليمانية يصلي بأصحابه ويقرأ فيهم القرآن. لما سمعوا القرآن عرفوا الحق، عرفوا أنهم ما منعوا من السماء إلا من أجل هذه الرسالة ومن أجل هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله جاء النبي ما درى عنهم ولا اختبر فيه، لكن الله أخبره عنهم قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يسكت بعضهم بعض يستمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أسلموا فيما بينهم وأنفسهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا عجبا يهدي إلى الرشد، قالوا يا ربنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يقولون إن هؤلاء إنهم على ملة اليهود، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا كلامهم، الله ذكروا عنهم. هؤلاء كانوا تسعة من الجن، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهم 60 راكب 60 راكب، وكانوا من جن الصيبين الموصل في شمال العراق، هؤلاء أسلموا وصاروا هم يعني وفد قومهم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الزاد لهم ولدوابهم، فقال إنكم لا تجدون عظما ذكر اسم الله عليه إلا تجدون أوفر ما يكون عليه من اللحم. والدواب على دوابهم هو روث دواب بني آدم، من هذا حرم استعمال العظم. قال صلى الله عليه وسلم إنه طعام إخوانكم من الجن، فصار العظم لا يصح الاستنجاء به سواء كان طاهر أو سواء كان نجس. إن كان طاهر فهو تقدير له على المسلمين من الجن الذين جعله النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم، وإن كان نجس فلنجاسته. ومثل ذلك الروث، إن كان طاهر كالإبل والغنم والبقر فهذا لأجل تقديره على بهائم الجن، وإن كان طاهر وإن كان نجس فلنجاسته. فلهذا قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن يكون المستجمر به شيئا طاهر منقي كما تقدم أنه شيء يعني في خشونة، غير عظم وروث وطعام. كذلك والعياذ بالله الطعام يحرم، إذا الإنسان يحصل له كسرة خبزة أو مثلا رغيف أو وصلة لحمة أو نحو، إذا كان طعام الجن يحرم فكيف عاد بطعام بني آدم؟ هذا ما يجوز، حرام. أو مثل كذلك طعام بني البهائم مثلا عشب أخضر أو نحو ذلك يروح يستنجيبه، هذا كله لا يجوز. ومحترم أيضا ألا يكون محترم، يأخذ أوراق قراطيس جرائد فيها ذكر الله أو فيها حكم أو فيها أحكام شرعية أو نحو ذلك، هذا كذلك حرام ما يجوز. لابد أن يكون الورق ساده أبيض ما في كتابات، أما إذا كان في كتابات فهذا لا يجوز، لأنه لا يخلو من أن يكون فيه شيء من ذكر الله أو شيء من الحكم أو شيء من الأحكام الشرعية، فهذا كله لا يجوز. ومتصل بحيوان، الحيوان له حرمة، يأخذ ذنب بهيمة ذنب بقرة أو نحو ذلك ويستجمر بها، كل هذا لا يجوز. فصارت الأشياء التي يحرم الاستنجاء بها إما أن تكون لنجاستها وإما أن تكون لاحترامها وإما أن تكون لعدم الإنقى بها، لأنه لا يمكن أن ينقى بها كالأشياء الناعمة جدا، هذه لا يمكن أن يستجمر ولا أن ينقى بها المحال. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني هذا متى؟ إذا أراد الاقتصار على الحجارة. أما إذا كان ما أراد الاقتصار على الحجارة يريد أن يستعمل الحجارة ثم يتبع ذلك الماء، فيكفي لو مسح مرة أو مرتين بس خفف النجاسة ثم أتبع ذلك الماء، يكفي هذا. لكن إذا أراد الاقتصار على الحجارة فهذا أقل الأحوال ثلاث مرات، ولو كانت الأولى خرجت نظيفة ولا فيها رطوبة ولا شيء والثانية مثل ذلك، لازم يكررها ثلاث مرات. فإذا كررها ثلاث مرات ولا وجد شيء يعتبر المحل طاهر. وأما إذا كان لا يزال لا يزال ينقي حتى لا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء. ولهذا قال ويشترط ثلاث مسحات منقية، معنى منقية أنها تعم كل واحدة المحل، ما تكون من جانب ومن جانب، لا، إذا صارت من جانب ومن جانب هذه تعتبر حجر واحد، حجر واحد. ولو بحجر ذي شعب، يعني ولو كان مثلا حجر كبير له شعبة من هنا وشعبة من هنا وشعبة من هنا، مسح بشعبة ثم بالثانية ثم يكفي. الغرض ما هو الغرض أن يكون الأحجار متعددة، وإنما الغرض أن يكون المساحات متعددة ثلاثة مساحات. هذا متى؟ هذا إذا أراد الاقتصار على الحجارة ثم فقط. أما إذا أراد إتباع ذلك الماء فكما تقدم أنه لا يشترط العدد ولا يشترط الإنقاء، فالإنسان يكفي أن يخفف النجاسة ثم يتبع ذلك الماء. ولهذا قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني فأكثر من ثلاث، إذا استدعى الأمر لذلك إلى خمس إلى سبع إلى عشر حتى ينقي المكان. ولو بحجر ذي شعاب، ولو كان حجر واحد ولكن له شعب، وله لازم أن الإنسان يستيقن يكون عنده 100% أن المحل طهر. إذا غلب على ظن الإنسان يكفي أنه يغلب على ظنك أن المكان أنه تنقى وأنه نظر، يكفي هذا. مثل ذلك الإسباغ، إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل ما هو لازم انك تتيقن 100% ان الماء اتى على جسمك كله او اتى على عضوك كله، لا، اذا كان عندك غلبة ظن يعني من نفسك مطمئن وعندك في ذلك غلبة ظن يكفيك هذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان ما يستطيع انه يصل الى درجة اليقين في مثل هذه الامور. وبناء عليه احكام الشريعة كثير منها مبنية على غلبة الظن، ما هي مبنية على اليقين، يكفي بذلك غلبة الظن. قال ويشترط 3 مساحات منقية في أكثر ولو بحجر ذي شعر، ويسن قطعه على وتر، يعني إذا ما كفت 3 واحتجت إلى 4 لا تقتصر على 4 فقط، لا زدها 5، فإن كان ما أنقى إلا بالـ6 زدها 7، فإن كان ما أنقى إلا بالـ8 زدها 9، المهم أنه ينتهي على وتر، ما ينتهي على شيء على شبه، يكون منتهي على وتر، يعني هذا من باب الفضيلة، ما هو أمر واجب، لا هذا مستحب فقط. ولهذا قال ويسن، نذر ويجب، قال ويسن قطعه على وتر. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يعني أي شيء يخرج من السبيلين يجب له الاستنجاء او الاستجمار، يجب ذلك، ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح، حتى ولو كان خارج نادر، خرج حجر، بعض الانسان الذي معه كلى او نحو ذلك قد يخرج من حجر اللي معه مرض الكلى او كذا، او مثلا يخرج يعني اشياء دوده او نحو ذلك، يجب مثل هذا الاستنجاء غسل الا خروج الريح. الريح هذه ما يجب لها لا استجمار ولا يجب لها استنجاء، لأنها ليست يعني بجوهر عرض، ريح طائرة ما لها أثر، ليس لها أثر، فهذه لا يجب للإنسان أن يستنجي ولا أن يستجمر ولا أن يغسل الثوب أو المكان الذي أصابته، لأنها لم تنجس المحل. ثم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني ما يصح ان الانسان انه يستجمر او يستنجي قبل بعد ان يتوضا، لا، من شرط الوضوء انك استنجيت او استجمرت، استنجى او استجمر، يعني مثلا انسان قال انا الان بتوضا وضوء للصلاة وبعد هذا يبي يستجمر، قلنا لا، وضوءك هذا ما يصح، لازم اولا من شرط صحة الوضوء أنك تستنجي أو تستجمر، لأنه يمكن الإنسان أنه يستجمر ولا يمس فرجه فيتوضأ ثم يستجمر بعد ذلك، يقول له ما هو من أجل مس الفرج، من أجل أن من شرط الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار، لا بد من ذلك، لا بد من، ما يصح للإنسان أو أنه يتيمم أو يتوضأ ثم بعد ذلك يقطع الخارج يغسله أو يستجمل، ما يجوز هذا، لأن من شرط صحة الوضوء أن يكون نعم يجوز هذا في الغسل يجوز الإنسان إذا كان عليه جناب أنه يغتسل من الجناب ثم بعد ذلك يستجمل ويستنجي، لكن عاد يبقى عليه الوضوء، هو الوضوء الذي لا يصح الوضوء حتى ان الانسان يقطع الخارج بالاستنجاء او بالاستجمار. لكن لو كان على البدن نجاسه يصح انه يتوضا ثم بعد ذلك يغسل النجاسه، يعني مثلا انسان عليه نجاسه في ساقه او في عضده او ربما حتى لو كانت في عضو الوضوء، ثم توضى وضوء الصلاة ثم بعد ذلك غسل النجاسة من بدنه أو من ثوبه، صح ذلك حتى ولو كانت بالبدن، يصح هذا لأن هذه ليست خارجة من، ليست على السبيلين، حتى ولو كانت على السبيلين ما دام أنها ليست خارجة من السبيلين يجوز قبلها الوضوء ويجوز قبلها الاستنجاء. ولهذا قال ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء أو قبل الاستجمار لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا بد أن يكون هو ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان، ثم بعد ذلك إيش يتيمم أو يتوضأ إذا استنجى أو استجمار. فالمهم من هذا أن هذا الباب معقود لبيان أحكام آداب قضاء الحاجة، والشريعة الإسلامية ما تركت شيئا للمسلمين ما بينته ووضحته لهم والحمد لله. فكل أعمالهم كل الأعمال وكل الآداب وكل الآية تتعلق بالعبادات والمعاملات، وإذا كلها بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يحتاجون إلى مثل هذه ولو كانت يعني مثل هذه الأحكام ومثل هذه الشيء يعني مما يستحى من ذكره ويستحى، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، كان كنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء يسألنا، حتى أن أم سليم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل عليها غسل. أم سلمة رضي الله عنها مسكت رأسها من الحياء وقالت أو يكون ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فمن أين يكون الشبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب أم سليم فقال إذا رأت المرأة الماء وجب عليها الغسل.